الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا. طبعا لا تكاد تمر صفحة من صفحات المصحف إلا وهي تدندن حول هذا المعنى، وهو وجوب إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. هذا النوع من التوحيد يقوم على أركان ثلاثة، وده المهم. الأول توحيد الإخلاص، ويسمى توحيد المراد، فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد هو الله سبحانه وتعالى، فلا يزاحمه مراد آخر. وحقيقته أن يكون قصد العبد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته لا غير. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن هذه الغاية، المقصد، المراد. وقال الله تعالى في الضد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خلاص، هو طلب الدنيا وسعى لها سعيها وأخذ بالأسباب الموصلة إليها. الله عز وجل لا يظلم الناس شيء، حتى من أراد الدنيا يعطيه الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فهو في سبيل الشيطان وحب النفس ونحو ذلك. فهذا هو الركن الأول من أركان توحيد الألوهية، نسميه توحيد الإخلاص أو توحيد القصد والمراد. الثاني توحيد الصدق أو صدق العزيمة، ويسمى توحيد إرادة العبد، وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في عبادة ربه جل وعلا. توحيد صدق، نكون جامع كل همه على شيء واحد وهو عبادة الله عز وجل. وحقيقته أن يبذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه والاستعداد للقاء الله عز وجل وترك العجز والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الرحمن تعالى والاستقامة على ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يلقى الله عز وجل. بل نستطيع أن نقول إن كل مقامات الدين موقوفة على الصدق. والقاعدة عندنا التي لا تتخلف: من يصدق الله يصدق، ومن يتحرى الخير يبلغ، وما تخلف أحد عن شيء يريده إلا لعدم صدقه في توحيد مراده. ممكن النفس بتميل إلى شيء لكن هي صادقة في تحصيل الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء أو غير صادقة؟ إذا كانت صادقة هيصل ولا بد، وإلا امتنع بحسب ضعف صدقه أو عدمه، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. أنت صادق في أنك تقوم الليل هتقوم الليل، مهما كنت تعبان بالنهار ومهما كان عندك من الشوارع، لكن أصبح ده شغلك الشاغل هتقوم، لكن إن شاء الله أقوم الليل، أو والله قيام الليل فيه فضل عظيم وكذا وكذا هقوم. لكن أين الصدق؟ بحسب الصدق يحصل المراد. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكان نتيجة الصدق ده إيه؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى فين؟ في تقديم أموالهم، تقديم أنفسهم في سبيل الله عز وجل، لا ترددوا لحظة. لكن النهاردة كم من الأشياء تحمل الإنسان على التردد فيما هو واجب عليه، لا سيما هذا الباب، باب الجهاد الذي هو جهد النفس والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الحديث الآخر: إن الولد مجبنة، مجهلة، محزنة. مجبنة يجعله يجبن عن كثير مما ينبغي أن يفعله، واجبا كان أو مستحبا. ليه؟ أنا هعمل الشيء الفلاني ممكن أتعرض للخطر، ممكن أموت، طب لو مت من اللي ربي ابني من بعدي؟ طيب لو النهاردة قبض علي ودخلت السجن من اللي هيتولى أمر ابني من بعدي؟ من كذا كذا. فتراه يؤثر الجبن على الشجاعة، ويؤثر الراحة على التعب الذي بعده الراحة، كل الراحة. المفروض أن الدنيا ما فيها شيء اسمه راحة، الراحة لا تكون إلا مع أول قدم يضعها المرء في الجنة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوان. إنما أنت متصور أن تبقى راحة في الدنيا وراحة في الآخرة؟ طب إزاي؟ لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ كبد، نصب، تعب، مشقة، هي دي الحياة. إنما يتصور أنه يرتاح في الدنيا ويجي كمان يرتاح في الآخرة من الأكل، هذا أمر لا يكون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقدر ما تعبوا وبذلوا وضحوا في الدنيا بقدر ما أورثهم الله عز وجل الفردوس الأعلى في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بهم بحبنا لهم، أما بعملنا فالمسألة يعني صحية. والله لولا أننا نوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى وبحمده وفضله نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة ونأمل أن نكون معهم بحبنا لهم لا بعملنا، وإلا لتقطعت النفس حصرات على ما فرطت في جنب الله عز وجل. يعني هذا هو الرجاء الذي يحدون إلى طلب الجنة ومرافقة هؤلاء الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فهنا الله عز وجل وصف هؤلاء الصحب الكرام بماذا؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. ثم انتدبنا كي نكون معهم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به، من اللي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم صدق به، عمل به. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يفعله، فكانوا أهلا لهذه المنزلة العظيمة والثناء الحسن من الله عز وجل الذي كان وسيبقى إلى قيام الساعة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الركن الثالث: توحيد الطريق، ويسمى بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيعبد العبد ربه تبارك وتعالى على وفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يرضى الله عز وجل ولا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو أخذنا الإسلام بمعناه الواسع وهو الاستسلام، فنسأل الله عز وجل السلام، لأن كم من الأشياء لا نستسلم فيها لله عز وجل، بل ربما نستسلم فيها لأهوائنا وحظوظنا وشهواتنا ونحو ذلك، ونعرض عن الاستسلام لله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. طبعا كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأركان الثلاثة لا بد منها لقيام ساق توحيد الألوهية. فتوحيد الصدق أو صدق العزيمة شرط في صدور الأعمال، بدون صدق لا يكاد يوجد عمل. والنية الخالصة ومتابعة السنة شرطان في قبولها، فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وطول أمل وتمن على الله تبارك وتعالى وتسويف في العمل وتفريط فيه. وصدق العزيمة بدون إخلاص يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. وصدق العزيمة مع الإخلاص بدون المتابعة بدعة وحدث في الدين وشرع ما لم يأذن به الله عز وجل، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه. قد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا طيبا للذي يعمل بغير إخلاص ولا متابعة، فقال: مثل العمل بغير إخلاص ولا متابعة كمثل رجل يمشي في صحراء يحمل كيسا من الرمل يثقله ولا ينفعه. المثل واضح ولا لا؟ واحد ماشي في الصحراء مسافر، يحتاج إليه الكيس ده، يكون فيه زاد من طعام وماء، إذا جاع أكل وإذا عطش شرب. لكن لما يحمل على ظهره كيس من الرمل والبلط، طبعا هيكون لا شك أثقل من الإيه؟ من الطعام والشراب. ولكن إذا جاع هياكل رمل ولا يشرب زلط؟ يثقله ولا ينفعه. وده العجيب، انك ممكن تجد المرائين يجتهدون غاية الاجتهاد في اعمالهم ويبذلون اقصى ما عندهم لتحسين اعمالهم، لا لشيء الا ليقال عنهم فعلوا وهم كذا وكذا وكذا. سبحان الله، كم ضيعوا من الوقت وكم بذلوا من الجهد وكم حملوا على انفسهم، والنتيجة في الاخر ايه؟ يقال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله. مثل العمل بغير إخلاص ولا متابعة كمثل رجل في صحراء يحمل كيسا من الرمل يثقله ولا ينفعه. إذن لابد من توحيد الإخلاص، توحيد الصدق، توحيد الطريق أو المتابعة، كي يصح للعبد توحيد الألوهية الذي نتكلم عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما أوجز ما قال وما أنفعه، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. سبحان الله، والله كلمات كلها نور. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فقوله فلواحد أي لله عز وجل، وهذا هو توحيد المراد، لا يكون للعبد مراد إلا الله عز وجل. وقوله كن واحدا أي في عزمك، زي ما نقول إيه؟ فلان واحد عصره وفريد زمانه، يعني لا مثيل له في إيه؟ في سبقه وتفرده وعلمه ومكانته وهلم جر. فقوله هنا كن واحدا في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو توحيد الإرادة. حتى لو كنت وحدك لا يضرك أن تكون وحدك متفردا بالسبق إلى الله عز وجل. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كلنا يحفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح سنن أبي داود والترمذي، قال حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. يعني إن قدر لي في يوم من الأيام إن أسبق أبا بكر، الفرصة جت لحد عندي. قال فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. وقعد ينتظر إيه النتيجة. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أحيانا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، خلاص ما احنا بنقول اهو لولا أننا نرجو فضل الله عز وجل بحبنا للصحابة لتقطعت أنفسنا حسرات. هكذا لما وجد عمر رضي الله تعالى عنه نفسه في هذا الموقف قال ايه؟ والله لا أسابقك إلى خير أبدا، خلاص هنعمل ايه؟ هذه الفرصة جت لحد عندي ومع ذلك سبقتني، إذا انتهت القصة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى فلواحد كن واحدا في عزمك وإرادتك وصدقك. وسبق أن قلنا ونقول كثيرا ما الذي يحملك على الرضا بأن يسبقك إلى الله عز وجل مثلك؟ ليه؟ السؤال ده يا جماعة ينبغي أن نطرحه على أنفسنا كل لحظة. ليه فلان ده أحسن مني ومش أحسن مني في الدنيا؟ لا، ده أحسن مني في علاقته بربه جل وعلا، في تأثيره بالنبي صلى الله عليه وسلم، في منافسته في الخيرات، في سبقه إلى الطاعات. أحسن مني ليه؟ له زي إيد ولا رجل ولا عين ولا عقل ولا بصيرة ولا غيره، أنا زيه فليه يسبقني إلى الله عز وجل؟ والله ده من أعظم المحفزات نحو الأعمال الصالحة. لكن هي المشكلة إن الغفل، قل من يسأل نفسه هذا السؤال أو ينظر إلى غيره ممن يظن أنه يسبقه إلى الله جل وعلا فلا يكاد يكتئف بذلك. المشكلة الحمد لله إن إحنا على الطريق، مش لازم نتنافس، المهم إن إحنا على الطريق. ومن أدراك إنك تستمر على الطريق؟ الاستمرار على الطريق ده يريد زادا، يحتاج إلى زاد. فإذا نفذ الزاد الذي معك أو قل يمكن أن تنحرف ولا لا؟ يمكن أن تنحرف ببساطة جدا. يا أخي إحنا في كل صلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ألا ليه؟ هو إحنا ضلينا؟ اللي يطلب الهداية ده مين؟ مين يطلب الهداية ده؟ نعم الضال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فاللي يطلب الهداية في الأصل اللي هو الضال. طيب الحمد لله نحن على قدر من الهداية، فلماذا نطلب الهداية وفي كل صلاة؟ لأن العبد يحتاج إلى ازدياد دائم من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، ويحتاج أيضا إلى أن يثبت على الهداية حتى يلقى الله عز وجل. فلهذا دائما وأبدا يلزم أن يسأل الله عز وجل الهداية، إما المزيد وإما الثبات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله هم آمنوا وانتهت القصة. ليه آمنوا بقى؟ لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي حافظوا على هذا الإيمان وحاولوا أن تزيدوا من إيمانكم بكثرة طاعاتكم، وإلا فكما نقول دائما النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس لا تقعد ولا تبقى فارغة أبدا، كل الناس يغدو. فالإنسان دائما في حركة دائبة ودائمة. إن كانتش الخير لابد أن تكون وهو خير، يا خير يا شر، فيش حاجة تانية. قد يكون في نوع من اللهو اللغو اللي كده، ولكن في الآخر أقل ما فيها إن الإنسان بيخسر لحظات من عمره سيندم عليها عند لقاء ربه تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله تعالى: كن واحدا، أي في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو توحيد الإرادة. وقوله في واحد هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو طريق الحق والإيمان، فهذا هو توحيد الطريق، وإن تطيعوه تهتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأصل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اجتمعت له هذه الثلاثة الأركان نال كل كمال وسعادة وفلاح، ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد منها. هذا ما يتعلق بمعنى توحيد الألوهية والأركان التي يقوم عليها. فكيف نحقق هذا النوع من التوحيد؟ تحقيق التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله، معناها باعتبار أنها تمثل حقيقة هذا النوع من التوحيد. نقول لا إله إلا الله، أي لا يستحق الألوهية إلا الله وحده جل وعلا، أو كما نقول لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا فليس لفظ إله صفة ذات كصفة خلق والرزق والربوبية ونحو ذلك، وإنما هو لبيان استحقاق الله عز وجل للألوهية التي هي حقيقة العبودية. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أكثر الملحدين في أسماء الله وصفاته الذين يزعمون أن الله عز وجل في كل مكان يستدلون بهذه الآية ويقولون إيه؟ بنص القرآن: وهو الذي في السماء وفي الأرض. فلو قلنا إن كلمة إله صفة ذات يبقى كلامهم إيه؟ كلامهم إيه؟ كلامهم صحيح، لكنها صفة استحقاق للعبودية، أي كما يستحق العبودية في السماء يستحقها أيضا فين؟ في الأرض. بعض أهل العلم علق المسألة على السياق فقال إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعلم سركم وإيه؟ وجهركم. إذن هنا المسألة متعلقة بالإيه؟ بصفة العلم وليس بذات الله عز وجل. لكن الأولى ما ذكر من أن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو مألوه معبود فيهما. قال قتادة رحمه الله: يعبد في السماء والأرض. وقد أجمع أهل اللغة على أن إله بمعنى مألوه، فهو بمعنى اسم المفعول. قال الزجاجي رحمه الله: إله بمعنى مفعول كأنه مألوه، أي معبود مستحق للعبادة، يعبده الخلق ويؤلهونه. وأما الألوهية التي جاءت هذه الكلمة إله لإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لها، فهي من مجموع كلام أهل اللغة، تعني أيضا فزع القلب إلى الله. نتكلم تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد يساوي إيه؟ قلنا خلاص هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه معبود فيهما كما يعبده أهل السماء ويخلصون له في ذلك ويجتهدون في هذا، يجب على أهل الأرض أن يكونوا كذلك. ومن أهل الأرض من هو كذلك؟ كالأنبياء كالمرسلين والأنبياء والصالحين وأهل المجرة. لكن يضاف إلى ذلك من خلال ما بينه أهل اللغة لهذه الكلمة أو في هذه الكلمة، تعني أيضا فزع القلب إلى الله وسكونه إليه واتجاهه إليه لشدة محبته له وافتقاره إليه، ويجمعها كون الله هو الغاية والمراد والمقصود مطلقا. يبقى توحيد الألوهية يساوي إيه؟ أن يكون الله جل وعلا هو غاية العبد ومراده وقصده أبدا ودائما، لا يزاحمه في ذلك شيء. يقول ابن أثير رحمه الله: أصله من أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. ما دام يتفكر في أسماء الله وصفاته ويرى من عظمته جل وعلا وجلاله ما يحير ذهنه وفؤاده ويصرف همه ووهمه إلى ذلك، لا يمكن أبدا أن يجد لله جل وعلا منافسا في إرادته وعزمه وقصده. لا يمكن أبدا أن يوجد هذا المنافس لله عز وجل في المراد والغاية والقصد والهدف إلا لضعف معرفة العبد بربه وعدم إقباله عليه ومحبته له. يقول أبو الهيثم رحمه الله: أصله أو أصل إله ولاه، فقلبت الواو همزة، ومعنى ولاه أن الخلق إليه يولهون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما ينوبهم كما يوله طفل إلى أمه. يعني ينبغي أن تكون علاقة العبد بربه في اللجوء إليه والافتقار إليه والشعور بحاجته إليه كحاجة الطفل إلى أمه وشعوره بذلك. الطفل صغير لا يمكن أبدا أن يسكن إلا إلى أمه، ربما لا يسكن إلى أبيه لكن يسكن إلى أمه ويرجع إليها ويشعر بمدى حاجته إليها العبد. هكذا بل فوق هذا يجب أن يكون مع ربه جل وعلا. هذا هو حقيقة تحقيق توحيد الألوهية. لكن النهارده بالله عليكم وخلينا صادقين مع أنفسنا، لما الإنسان بيقع في ورطة أول ما بيفكر يفكر في إيه؟ بالأمانة يعني بالله عليكم، طبعا بالأمانة أنا مش تحقيق أو مش تحليف يعني، ولكن الإنسان يصدق فيما يقول ويكون أمينا مع نفسه فيما يجيب به. فلان أروح لفلان المستشار الفلان أو الرئيس الفلاني أو صاحب المنصب، أول ما يخطر له على بال أهل الأرض، وقل ما يفزع إلى الصلاة أو إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل كما كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لكن النهاردة أول ما يفزع يفزع إلى مين؟ الخلق، كالمستجير من الرمضاء بالنار، الخلق يملكون لك إيه؟ ده سبحان الله العظيم، يمكن أن يعاملك بوجه ويذهب إلى الطرف الآخر يغريه بك ويقويه عليك، ممكن ولا لا؟ وكم نجد من ذلك؟ يقول حاضر ده مش عارف اللي الطلب رخيص واللي الطلب غالي، ولا بيقولوا عليه ايه؟ ها؟ غالي والطلب رخيص؟ ماشي بمعنى واحد. وربما بمجرد ما تتركه ينسى الموضوع ده، يعني ممكن يكون في احسن الاحوال او يفتكره ولكن لا يسعى في قضائه. طيب هل معنى ذلك ان احنا نترك الاستعانة بالخلق فيما يقدرون عليه؟ لا، ولكن بنعتبر الخلق دول ايه؟ وسيلة. الله عز وجل هو الذي يسخرهم لنا لقضاء حوائجنا. اما نلجأ اليهم في اول ما نلجأ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يبث هذه العقيدة في نفوس حتى شباب الأمة. كلنا حافظين حديث ابن عباس، لكن دايما يا جماعة أنا بقول كلنا حافظين وكلنا عارفين، لكن نتيجة المعرفة والحفظ إيه؟ والله الدروس هذه ما يراد من وراءها إلا مجرد تحويل العلم إلى عمل. إنما الكلام اللي بنقوله أظن كل حفظ، ربما يكون هناك بعض أشياء بتضاف من جهة اللغة، من جهة يعني مزيد علم أو نحو ذلك، إنما المضمون معروف. لكن كيف يتحول هذا المضمون إلى إيه؟ إلى عمل. يا غلام إني أعلمك كلمات، كل الأمة حفظ الحديث، وكم من الخطباء خطب به، وكم من الشراح شرح، وكم وكم وكم وكم، لكن أثر الحديث فينا إيه؟ احفظ الله يحفظك. هي قواعد، زي ما قلنا من يصدق الله يصدق، أيضا من يحفظ الله يحفظ. هيحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه وحدوده. الله عز وجل لا يضيع أهله أبدا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضاع أولاد أبي بكر لما جاء بكل ماله أبدا، كانوا من أحسن الصحابة وأبناء الصحابة حالا. القضية قضية يقين، ثقة بموعود الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. طيب سبحان الله يا أخي، أنت اليوم تريد أن تكون طبيب ولا لازم تخش كل الطب تموت نفسك وترهق أهلك لكي تدخل كلية الطب وتتخرج فيه، وبعدين يقول لن يكون لك مكان إلا إذا أخذت درجة علمية، نخرج من 7 سنين مصاريف وجهد ولا غيره ندخل فيه دراسات علم 2 سنين، دخلنا في 9 سنين، وبعدين ماجستير 4 سنين، لا ماجستير ايه ده عدو بالكوم، لازم تكون دكتور. طيب كمان 4 سنين، دخلنا في كم سنة؟ كتير ما تعدش. مش مهم العد عشان ما نتعبش يعني. طيب دكتور ايه؟ يوه لازم فيه استاذ، وبعدين فيه استشاري، ومش عارف زمالك ايه من لندن، وزمالك ايه من بريطانيا، وزمالك ايه من الله، يبقى طول عمره يذاكر ويصرف عشان في الاخر يحقق رغبة دنيوية، ممكن يموت قبل ما يحققها، وممكن تكون سبب في فساده وهلاكه. لكن ما شاء الله الاهتمام بها غاية في الاهتمام. طيب الاخر الا تستحق جزءا من هذا الاهتمام؟ فهي دي المشكلة، كما قلت ان دايما التفكير في الامور العاجلة اقوى واهم من التفكير في الامور الاجلة من باب عصفور في الايد. طب لماذا؟ هذا كله يرجع الى سبب واحد اللي هو ضعف اليقين وعدم الثقة التامة بموعود الله عز وجل. ويقول الرازي عفى الله عنه: قيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه. والحقيقة المعاني اللغوية بتثري العقل وتمده بمعلومات هامة جدا في مسألة تطبيق الشيء، بقدر ما تقف على معاني لغوية للكلمة اللي انت بتقولها، لأن هي مشكلتها أيضا اللي ممكن نكون بنتلفظ بألفاظ لا ندري معناها ولا ندرك مرماها. ايه الكلمه دي المقصود بها ايه؟ كلمه. انت سبحان الله العظيم مشغول على انك لما تجد شيء جميل تقول الله. طيب ليه قلت الله؟ ايه اللي خلاك قلت الله؟ ها؟ حتى لو كان الشيء ده من صنيع البشر. ما هو البشر ده اللي عمل الشيء الجميل ده من صنع الله عز وجل، والله خلقكم وما. فانت بتجد نفسك تلقائي لان الفطره صافيه. تقول الله، مع ان المساله تتعلق بايه؟ بصنع إنسان، إنما إذا كان الإنسان ده مخلوق ويصل إلى هذا الإتقان وهذا الجمال في الصنعة اللي عملها، فما الظن بالله عز وجل؟ فتلاقي نفسك بدون إرادة بتقول الله أو تقول سبحان الله، والنفس قلنا كان لما يتعجب من شيء يقول سبحان الله، لأن المسألة بتدور حول هذا المعنى اللي ربما الإنسان مش دار بيه وهو بيتلفظ بهذه الكلمة. فعلى قدر ما بتدرك من المعاني للكلمة اللي بتقولها بقدر ما بيتسع هذا الأفق وهذا الذهن ويبقى قابل للتطبيق والتنفيذ. قال إله هل ألهت إلى فلان أي حكمت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، لكن العقول هي مو في عقول بتسكن إلى ذكر النساء، عقول بتسكن إلى ذكر الخمر، عقول بتسكن إلى ذكر المال، لكن هو بتكلم على العقول الصحيحة. فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره، فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه. ومما تقدم نعلم أن حقيقة الألوهية ولبها هو توجه القلب إلى الله وإخلاص القصد والإرادة له وحده، والنفس لا يمكن أن تخلو عن الإرادة بحال، وتلك الإرادة لا بد لها من مراد وغاية، والنفس مفطورة على ألا يكون مرادها وغايتها إلا الله، فلا تطمئن إلا إليه، فإما أن تخلص في قصده وطلبه وتتفق مع فطرتها، وإما أن تنحرف عنه اتباعا للأهواء والشهوات إلى الشرك. النفس لابد لها من إيه؟ مطلوب، لها من إرادة، الإرادة دي لابد لها من إيه؟ مراد. أنت بتعمل الشيء ده تريد من وراء إيه؟ النفس مفطورة على أن يكون مرادها الله عز وجل وحده. إذا مشيت مع فطرتها واستسلمت لهذه الفطرة ستبقى على التوحيد، لكن لو مشيت مع أهوائها ورغباتها وشهواتها هتنحرف عن هذا التوحيد لإيه؟ الشرك. وأقل ما فيه الشرك لإيه؟ الشرك الخفي، بلاش الشرك الظاهر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة، فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها، ولأجل هذه الضرورة النفسية جاء الأمر بإخلاص التوجه والإرادة لله وحده، وعدم الوقوف عند غاية غير الله، وجعل هذا أصل الدين وأساسه. فكما أنه أهم الضرورات النفسية فهو كذلك أهم المطالب الشرعية وأصلها، وهو حقيقة إخلاص الدين لله. وكما لا يمكن أن يتحقق للعبد النعيم والطمأنينة في الدنيا إلا بأن يكون الله هو مراده وغايته، فكذلك لا يمكن أن يتحقق له النعيم والنجاة في الآخرة إلا بإخلاص الدين له بتحقيق توحيد الألوهية. ولهذا وقع كثير من الناس اليوم في شرك الإرادة والتوجه، واتخذوا بذلك معبودات من دون الله أيا كانت تلك المعبودات، لأن الإنسان لا يمكن إلا أن تكون له غاية ومراد يكدح إليه في حياته كدحا ويوجه إليه همه وسعيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، فسماه إيه؟ فسماه عبد. ليه سماه عبد؟ لأنه جعله همه ومراده وغايته، فسعى له بدل أن يسعى إلى ربه جل وعلا والدار. نقول هنا إن النفس بطبيعتها لا بد لها من إرادة ومراد، وبتسعى وبتتحرك بحسب هذا المراد الذي أرادته أو تطلبه، وهي مفطورة كما قلنا على أن يكون الله جل وعلا مرادها وغايتها، فإذا انحرفت عن هذه الفطرة ضلت الطريق وأصبحت تعبد ما تريده وتطلبه، شعرت أن لم تشعر. ولذلك يا جماعة احنا بنرى اللي بيريد منصب من المناصب كم يبذل لينال هذا المنصب، وكم يسلك من السبل سواء كانت السبل سوية أو متعرجة. اللي بيحب يدخل مجلس الشعب ممكن يوصل به الأمر أن يشتري أصوات الناس بإيه؟ بالفلوس، ممكن بالكذب، ممكن بالتزوير، بالحرب، بالضرب، بما يستطيع. المهم في الآخر يحقق إيه؟ لأنه هو بينام ويستيقظ على هذا الإيه؟ المراد. وقت ما يتحقق ليه خلاص، وهو بيسعى من وراء هذا المراد لمراد آخر أو ربما مرادات إيه أخرى. خلينا نقول إن هو لا يريد إلا هذا فقط من باب الوضع الاجتماعي، إن يكون بين الناس نائب أو عضو مجلس الشعب، لا يريد أن ينال أشياء أخرى. خلينا عند هذا فقط، كم بيبذل لكي يصل إلى هذا الشيء؟ الواحد هنا كم بيبذل كي يتزوج بامرأة يريد أن يرتبط به وهلم جر؟ طيب لماذا لا يبذل لله عز وجل بنحو هذا القدر؟ أسئلة يجب أن احنا نوجهها لأنفسنا ونكون صادقين في الإجابة عليه. هو صلاح الحال بذلك، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون أنفسهم ويحاسبونها على أدق الأشياء. وطبعا نحن لا نحتاج إلى ذكر أمثلة لأن أمثلة كثيرة جدا يضيق الوقت عن سرده، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي كان بيوجه لهم أسئلة ليرى أين هم مما أمروا به أو نهوا عنه. كان يتابعهم ويلاحظهم ملاحظة دقيقة يوم بيوم. حتى سبحان الله العظيم الواحد اللي يتخلف عن صلاة الفجر معروف، مين اللي ما جاش صلاة الفجر وليه ما جاش؟ وربما يرسل في طلبه لماذا تخلف عن صلاة الفجر، لأن العادة إنه إيه؟ لا يتخلف. لكن اليوم هتسأل عن مين ولا عن مين؟ اللي بيتخلفه أكثر من اللي بيحضره، طب هتسأل عنه إيه؟ ما هو الأصل إنه بيتخلف، بلاش متخلف، الأصل إنه بيتخلف، طب هتعمل إيه؟ ولا محدش بيسأل عنه؟ طب أنت سألت عن مين؟ وهي ده مشكلة أو مشكلة أخرى من مشاكله، أننا نعظم التكليف لغيرنا ونشتد في التكليف لغيرنا ونلين كل الليونة واليسر مع أنفسنا. فلان ده المفروض يبقى كذا والمفروض يعمل كذا والمفروض يعمل كذا والمفروض يعمل كذا، كأنه سبحان الله هو المكلف وصاحبنا الثاني غير مكلف. ليه؟ الصحابة كانوا العكس تماما، يشددوا جدا على أنفسهم ويلينوا جدا مع غيره، يطالبون أنفسهم بما عليهم من واجبات وإن ضاعت كل الحقوق التي لهم. لا يسألون عما لهم ولكن يحاسبون أنفسهم بما عليهم. أنا علي إيه؟ اللي هأسأل عن الذي سأسأل عنه بين يدي الله عز وجل إيه؟ أما اللي لي سيأتيني، إن لم يأتيني في الدنيا سيأتيني في الآخرة. فنتشدد مع الغير ونتساهل مع النفس، ده والله يعني علامة من علامة الخذلان، لأن العكس هو الإيه؟ الصحيح أو هو المطلوب. وحقيقة الأمر في ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، نسأل الله تعالى من فضله، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وتألههم كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة، وبذلك يصيرون عاملين متحركين

إذا ملكه وذلله لمحبوبه أو إذا ملكه وذلله لمحبوبه فالمحبة حقيقة العبودية. إذا لا تتخلف العبودية أو لا يتخلف شيء منها إلا لفقد المحبة أو ضعفها. وأنا قلت وما زلت أقول إن الإنسان يمكن أن يعرف نفسه من خلال هذه الثمرات واللوازم. العبودية من لوازم المحبة، كلنا يدعي أنه يحب الله جل وعلا، فلازم المحبة العبودية. فإن صدقت العبودية وصحت صحت الإيه؟ المحبة. وإن تخلفت أو ضعفت أو تخلف شيء منها فذلك لازم من لوازم ضعف الإيه؟ المحبة أو نقصها. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول ما هي الآداب التي يتأدب بها الزوج العاقد فقط دون أن يدخل بالزوجة؟ وهل يجوز الخلوة بها والخروج معها بدون محرم؟ وهل يجوز تقبيلها؟ طبعا هذه المسألة يعني كم تكرر السؤال ده شكرا يعني. ولا كل واحد يعقد يسأل السؤال مرة الضيف كده كل واحد يعقد يسأل السؤال. ونرجو أن يكون السؤال للعمل مش لطلب الايه الفسحة في الأمر يعني. هذه المسألة تدور بين السنة والحكم والفتوى. السنة ايه والحكم ايه والذي يفتى به ايه؟ الله، هي مش السنة أو الحكم نتيجة سنة؟ لا، السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها كم سنة؟ كلنا حافظين 3 سنوات. لم يذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل معها أي شيء مما يسأل عنه الآن، لا مصافحة ولا تقبيل ولا خلوة ولا شيء. هذه السنة، نعم عقد عليها ارتبط بها لكن لم يذكر. وعائشة رضي الله تعالى عنها وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا على درجة من الأمانة أنهن لم يكتمن شيئا حصل بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا حصل يعني في أدق الأمور كنا ينقلها إلى الأم سواء في غسل أو معاشرة أو يعني يخليها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويعاشر ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرب. وتذكر أشياء وقعت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالفراش ونحو ذلك. أكيد لو كان حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة العقد شيء من الأشياء اللي تدور في ذهن الناس تعمل أو لا تعمل كانت إيه؟ ذكرتها. هذه السنة والسلامة لا يعدلها شيء. ومن هنا تأتي الفتوى. أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، هنقول الحكم الأول، الحكم إن العاقد يجوز له من المعقودة ما يجوز للرجل من زوجته إلا الوطء، باعتبار أن المعروف عرفا كالمشروط شرط، واللي تعرف عليه الناس اليوم أن الرجل لا يطأ زوجته إلا بعد أن يعني الزوج هنا بمعنى المعقود عليها إلا بعد أن ينقلها إلى عش الزوجية كما يقول أو منزل الزوجية. فخلاص أصبح ذاك إيه كالمشروط في صلب العقد، يعني كما لو ان ابوها كما لو ان اباها قال له ايه يا بني احذر انك تقرب بنتي الا بعد ما تدخل به. فالمعروف عرفا كالمشروط شرط، لان بعض الناس يعني بيسالوا لا طيب انتوا مش بتقولوا الوقت العقد كلمه والفرج يستباح بكلمه؟ طب انا بروح في الخطوبه في الخطبه يعني وبقول له يا فلان اللي هو والد الايه العروس احنا يشرفنا ان نطلب بنتك فلانة لابني فلان، يقول له على العين والرأس ده انا اجيبها لك خدام. طب ما خلاص اصبح فيه رضا وايه وقبول، وانتوا بتقولوا العقد رضا، العقد كلمة رضا، لكن العرف جرى بان دي ايه مقدمة لعقد وليس عقد. فالعرف هنا له حكم الايه، له حكم الشرع، لأن كثير من الناس خصوصا يعني اللي بيتلاعب الشيطان برؤوسهم يقول لك بين الآن إيه حكم زوجتي لأن أنا طلقتها وأبوها وافق وخلاص حصل الرضا والعقد شريعة المتعاقدين. لا، العرف هنا كان إيه كالشرط، الناس خلاص تعرفت على إن فيه خطبة وفيه عقد وفيه دخلة أو بناء كما هو معروف شرعا. طيب، فالحكم ده الحكم، لكن سدا للذريعة ونظرا لما يجري من مفاسد بسبب هذا الحكم تأتي إيه؟ يأتي دور الفتوى. والعلماء بيفرقوا بين الحكم والفتوى بأن الفتوى تطبيق أو تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له، فممكن اختلاف الواقع يغير الفتوى ولا لا؟ يغير الفتوى. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها توثيق للعقد، الوافي اللي بيفتى به وجوب توثيق العقد. ليه؟ لأن الزمن خربت والحقوق تضيع مع ثبوتها، فكيف إذا لم تثبت؟ يعني النهارده الواحد بيكون متجوز الواحد ومعاشرها فترة معينة ويطلعها ويبخسها حقها، مع إن الحق ثابت، ثبوت إيه؟ طيب، فكيف إذا لم يكن هناك توثيق؟ هيعمل إيه؟ فمن هنا أصبحنا بنفتي، أو أصبح العلماء رحمهم الله تعالى يفتون بوجوب توثيق العقد، واللي ما يوثقش العقد إيه؟ العقد صحيح ولكنه آثم. فليه؟ لأن الواقع لما بيختلف ممكن يختلف معه الإيه؟ تختلف معه الفتوى. فالذي يفتي به العلماء رحمهم الله تعالى سدا لذريعة إضاعة الحقوق وانتهاك الحرمات هو أن العاقد لا يفعل مع المعقود عليها ما يستحي أن يفعله أمام أبويها. يعني لو نضرب مثال، لو أنه جاي من سفر وجريت عليه وجري عليها وقبلها، هذا يستقبح عند الأبوين أو عند الناظرين؟ لا. لكن لو في الدخلة والخارجة بيعمل كده يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. وهذا أيضا من باب تحكيم العرف في مثل هذه الأمور. لكن أيضا نفس الكلام، لأن لا يؤمن ما يفعل حال الخلوة بها سواء في بيت أو في الخروج، فالخلوة ممنوعة والخروج منفردين ممنوعة أيضا، لأنها وسيلة إلى ما يخشى منه، والوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. وفقنا وإياكم لاتباع السنة والعض عليها بالنواجز حتى ندرك صاحبها صلى الله عليه وسلم في أعالي الفردوس إن شاء الله، والله ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى الله أكبر.